فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كثر في الآونة الأخيرة المؤولون للرؤى والأحلام، وأصبحت تعج بهم القنوات الفضائية. يدورون قروش، لولا يدورون قروش. الآن صارت حرف هذه المسائل، تعيش من ورائها وارتزق من ورائها، فلا يتابعون ولا ينظر إليهم. نعم.